ما حكم الاعياد التي تقام باسم اعياد الشجره واسبوع الشجره وغيرها؟ العيد المتخذ هنا عيد الوالد، عيد ولد فلان، وعيد ولد فلان، وعيد الام، وعيد البنت، هذا بدع من بدع النصارى واليهود وتقليدهم. اما كل اسبوع لكذا، اسبوع لبيان حكم الله في كذا، اسبوع لبيان حكم الله في كذا، اسبوع لبيان، هذه اعياد، هذه اوقات تقام فيها علوم واحاديث لنفع المسلمين. مثلا اسبوع الجيش الاسبوع المهم لا يسمى فيه وليس بالاعياد. اسبوع لبيان اشياء تلزم، اسبوع لبيان ما يجب على العسكري، اسبوع لبيان ما يجب على المسلم كذا وكذا، يعني حتى يتفرغوا لهذه الفائده ويعدوا لها في ليل ونهار. اسبوع لبيان حكم احكام الجنايه، اسبوع لبيان او يوم او ليله او ساعه من الساعات يقول الاسبوع، ولو يوما او ساعه او عصرا او مغربا. حتى لو تكررت سنويا. لو تكررت سنويا. لا، اذا كان يجعل اسبوع معين كل سنه ما يصح. اما اذا جيل باسبوع من عقد النظر عن كل لا يتكرر.